إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، إن أعظم ما يرجوه العبد يوم القيامة أن يجد من يشفع له عند الله عز وجل. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن يشفع لصاحبه ويجادل عنه ولا يتركه حتى يقوده إلى الجنة، فقال عليه الصلاة والسلام: القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار. ومعنى ماحل مصدق أي خصم يجادل عن صاحبه ومصدق في خصومته. فمن اتبع القرآن وعمل بما فيه فإنه سيكون له يوم القيامة شافعا مقبول الشفاعة، ويكون قائدا له إلى الجنة. أما من ترك العمل به وأعرض عنه فإن القرآن سيكون حجة عليه وسائقا له إلى النار والعياذ بالله. ومن خير الأمور التي تعين المسلم على توثيق الصلة بكتاب الله عز وجل وتكون سببا لشفاعة القرآن له يوم القيامة متى ما عمل بها، حضور قلب العبد عند تلاوة القرآن الكريم وإلقاء السمع لما يتلى ويسمع. قال سبحانه وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فمن استمع الكلام ووعاه قلبه وكان مقبلا عليه غير معرض عنه في غير ما يسمع، حصلت له الموعظة والعبرة، وحصلت له رحمة الله عز وجل. قال سبحانه: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ومن أسباب توثيق الصلة بكتاب الله عز وجل التدبر في آياته والاعتبار بقصصه وأمثاله، فإنه لم يؤتى بها للتسلية والثمر فحسب، وإنما للعظة والعبرة. واعتبر نفسك أيها المسلم أنك أنت المخاطب بآياته. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا فأرعيها سمعك، فإنه خير يؤمر به أو شر ينهى عنه. ومن أسبابها أيضا تحسين الصوت عند تلاوة القرآن والتغني به وترتيله لما له من أثر في النفوس، فإن النفوس تميل إلى سماع القرآن بالترنم أكثر من غيره، ولأن لتحسين الصوت وتطريبه أثرًا في رقة القلب وإجراء الدم، غير أن لا يصل ذلك إلى التكلف في إخراج الحروف والمبالغة في التلحين، فقد حذر السلف من ذلك. قال النووي رحمه الله تعالى: يستحب تحسين الصوت بالقراءة وترتيلها ما لم يخرج عن حد القراءة بالتنقيط، فإن أفرط حتى زاد حرفًا أو أخفاه فهو حرام. ومن الأسباب المعينة على توثيق الصلة بكتاب الله عز وجل العلم بتفسير القرآن ومعرفة معانيه، فإن ذلك هو هدي الصحابة رضي الله عنهم. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. فهذه جملة من الأسباب التي من أخذ بها وعمل بمقتضاها يكون قد أتى بما يوثق صلته بكتاب الله عز وجل، ومن تركها وفرط فيها حصل له من الهجر والجفاء مع كتاب الله عز وجل بقدر ما ترك. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: إن البيت ليتسع على أهله، وتحضره الملائكة، وتهجره الشياطين، ويكثر خيره أن يقرأ فيه القرآن، وإن البيت ليضيق على أهله، وتهجره الملائكة، وتحضره الشياطين، ويقل خيره أن لا يقرأ فيه القرآن. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: إن هذا القرآن كائن لكم أجرا، وكائن عليكم وزرا، فاتبعوا القرآن، ولا يتبعكم القرآن، فإنه من اتبع القرآن هبط به على رياض الجنة، ومن اتبعه القرآن زخ في قفاه فقذفه في النار والعياذ بالله. أيها المسلمون، لقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من بعض الصور في التعامل مع القرآن الكريم، فمن ذلك أن لا يبتغى به وجه الله عز وجل، بل يراد به السمعة والشهرة والاستزادة من الدنيا. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا فيه قوم يقرؤون القرآن، فقال لهم: اقرأوا القرآن وابتغوا به الله عز وجل من قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه. ومعنى ذلك أي اقرأوا القرآن واطلبوا الثواب من الله عز وجل من قبل أن يأتي قوم يصلحون ألفاظه وكلماته ويتكلفون في مراعاة مخارجه وصفاته لأجل الرياء والسمعة والمباهاة والشهرة، فيتعجلون ثوابه في الدنيا ولا يتأجلونه بطلب الأجر في العقبى، بل يؤثرون العاجلة على الآجلة ويتأكلون ولا يتوكلون. ومن الصور المنهي عنها عباد الله في التعامل مع كتاب الله عز وجل ما ثبت عن عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعلموا القرآن فإذا علمتموه فلا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به، رواه أحمد. فهذا الحديث اشتمل على عدة صور منهي عنها، وهي الغلو في القرآن، وذلك بالتشدد ومجاوزة الحد في العمل به وتتبع ما خفي منه واشتبه عليه من معانيه وفي حدود قراءته ومخارج حروفه. ومنها أيضا الجفاء عنه، ويكون بالإعراض عن تلاوة القرآن وإحكام تلاوته وإتقان معانيه والعمل بما فيه. ومنها أيضا النهي عن الأكل به والاستكثار به بأن لا تجعل له عوضا من سحت الدنيا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى بعد أن ذكر أنواعا من هجر القرآن قال: فكل هؤلاء في صدورهم حرج من القرآن وهم يعلمون ذلك من نفوسهم ويجدونه في صدورهم. ولا تجد مبتدعا في دينه قط إلا وفي قلبه حرج من الآيات التي تخالف بدعته، كما أنك لا تجد ظالما فاجرا إلا وفي صدره حرج من الآيات التي تحول بينه وبين إرادته. فتدبر هذا المعنى ثم ارض لنفسك بما تشاء. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى آثارهم إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى. واعلموا أيها المسلمون إن لعظيم أثر القرآن في حياة المسلم، فقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على تعاهده تلاوة وحفظا وعملا. قال صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا هذا القرآن، فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. فهجر القرآن يفضي إلى تفلته ونسيانه، كما تتفلت الإبل إذا انفك عنها عقالها. يوضح ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إنما مثل صاحب القرآن كصاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. وقد شكى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل ما يلاقيه من قومه من هجرانهم للقرآن، فقال تعالى مخبرا عن ذلك: وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فمن أعرض عن القرآن وهجره ولم يتعاهده كان داخلا في هذه الشكاية. وقد توعد الله عز وجل من أعرض عن كتابه بأن يجعل حياته ضيقة عليه، شاقة لا يهنأ فيها أبدا، وإن أوتي من أسباب السعادة والأموال ما أوتي. فقال سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تكفل الله عز وجل لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة.